يقول ما دل المصنف على أن التيمم مبيح لا رافع؟ على دليل على أنه رخصة لا عزيمة، لكن الله عز وجل جعله عزيمة إذا عدم الماء، إذا عدم الماء كما قال سبحانه ولكن يريد ليطهركم. قال ما هو ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف هو في الشرط الأول، من قال إنها مبيح ما ينظر الشرط الأول، متى مرة يتيمم التيمم يتوفر الشرط الثاني. مقال رافع لا، لو شخص مثلا عندنا قبل أذان الظهر بنص ساعة، وأتى شخص قال أنا سوف أتيمم حتى إذا أذن الظهر أصلي مباشرة، على قول المصنف لا ما تتيمم الآن، متى تتيمم؟ إذا زالت الشمس. يقول إذا كان الماء وحرم وهو حرام مثل الماء المسروق هل ينتقل التيمم؟ لا، يجوز التيمم به إذا كان لا يعرف صاحبه، أما كان يعرف صاحبه لا يرد إليه. يقول المراد بحرمته حريم الرجل محارمه، هذا الأصل، لكن أصبح يطلق عند بعض الناس الحرمة الزوجة، لا، حريمه زوجته، أخته، بنته، عمته، اللي هو المحارم. طيب بسألك محمد، لو شخص يستطيع أن يتوضأ لكن قال الطبيب إذا توضأت ما يضرك لكن يأخر شفاء المرضى اللي أنت فيه، جوز؟ ها؟ هذا ضرر. أي نعم، يعني أقصد حتى الإنسان سليم لكن يتيمم ويخشى أن يأتيه مرض أو مريض خفيف ما يضر الماء لكن يتأخر العلاج، مثل الجرح يقول لا يجيه ماء، وإذا جاء يتأخر نقول تيمم وهكذا. يقول التيمم هل يكون الحدث الأصغر والأكبر أم الحدث الأصغر فقط؟ سيأتي إن شاء الله لجميع الحدثين، هو بدل الماء تماما. يقول قال المصنف منتصف الباب وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه، ألا يدل هذا على أن التيمم عنده بدل عن نجاسة على البدن؟ إلا المصنف يرى هذا، لكن قلنا لكم الأصل لا، هو بدل الماء في رفع الحدث، لأن الله يقول يطهركم به. أما طهارة البقعة لا، بالاتفاق لا، يعني سجاد عندك فيه نجاسة تتيمم عشان ترتفع النجاسة؟ لا، هذا بالاتفاق. الإشكال أو الخلاف في المذهب هو طهارة البدن، يعني مثلا نجاسة على اليد تفركها ثم تتيمم حتى، هذا الإشكال، لكن الراجح لا. يقول متى يبدأ التيمم؟ على قول الراجح إذا توفر الشرط الثاني، يعني لو مثلا أنت في الطيارة وما فيه ماء، الطائرة ما فيها ماء وما تريد أن تصلي ولا شيء، لا، لكن تقول والله بتيمم عشان لو مت على طهارة خاف تطيح الطيارة، يقول ما في بأس. على قول المصنف لا، ما تيمم إلا إذا كان بيدخل وقت فريضة أو الآن وقت غير نهي تباح فيه النافلة. يقول ما حكم من فقد الماء والتراب كأن يكون في طائرة أو قطار ونحو خشية فوات الوقت؟ سيأتي إن أي شيء فيه غبار يتيمم عليه، مثل لو كان الكرسي طائرة فيه غبار أو في الممر فيه غبار طاهر يجوز تراب طاهر، لكن لو مثلا شخص مقيد محبوس ومقيد في يديه ما يستطيع من الخلف ولا يستطيع أن يتيمم، كيف يصلي؟ يصلي له بدون طهارة، يعني الصلاة لا تسقط بحال. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. في كتاب إن شاء الله نبدأ فيه الأحد القادم اسمه مفيد المستفيد للشيخ محمد الوهاب في العقيدة إن شاء الله الأحد القادم يوزع عليكم إن شاء الله. يقول صاحب الكبيرة كالإسبال مع الخيلاء وغيرها هل تقبل شهادته؟ حسب حال المجتمع، إذا كان مجتمع صالح وفيه شخص مسبل وخير هذا نرد شهادته، لكن إذا كان يعني أصل المسألة هل تقبل شهادة الفساق بعضهم البعض أو شهادة الفساق لغيرهم، إذا ظهر الفسق فليس مانع من الشهادة. الله يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم على حالهم بما فيهم فسق، لكن وجد غيرهم لا، ونأخذ العدل لكمال عدالته. قل هل انقطاع الوحي يدل على عدم نزول جبريل عليه السلام من الأرض؟ الله قال عن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني الروح وجبريل عليه السلام على قول يتنزل إلى من السماء الدنيا، وقد يتنزل في غيره مثل القتال مع المسلمين أو غيره، الله أعلم. لا نجزم من جبريل مثل قاتل في هذه الواقعة وغير انقطاع الوحي. يقول كيف يصلح المرء كيف يصلح المرء باطنه وسريرته؟ بالطاعة، ما في أحسن من الطاعة. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وأفضل ما يغسل القلب هو طلب العلم لا شك، لأنه يورث طالب العلم منزلة عالية هي منزلة الخشية، اللي الله قال عنها إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني هذه المنزلة لا يصل إليها عامة الناس وإنما أهل العلم، حتى لو رجل عابد صالح غير طالب علم ما يصل هذه المرحلة. فأنتم يعني وجميع طلبة العلم يجب أن يحتسبوا في طلب العلم ليصلوا إلى هذه المرتبة العالية العظيمة. لذلك طالب العلم تجده أخشى الناس لأنه يعرف أسماء الله ويعرف صفاته ويخشى من عقابه ويعرف عقوبة هذا وعقوبة هذا، لذلك أصبح طالب العلم في أصله الذي يعمل بعلمه وأتقى الناس، ومن أتقى الناس. يقول كيف يصل الإنسان إلى درجة الإحسان مثل ما قال مسلم في صحيح مسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه منزلة ثانية فإنه يراك. إذا لم تستشعر مسألة المرتبة الأولى فلا أقل منها المرتبة الثانية. وعمل صالح قد يغفل عنه بعض الناس وهو قول المسلم أكمل الناس إيمانا حاسنهم أخلاقا، يعني لا يكمل إيمان المرء مهما كان إلا إذا كان حسنه إذا كان خلقه حسنا، إذا كان عابد صالح عالم يعلم خلقه سيء ما يكمل إيمانه.